الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا مسألة خلق القرآن البارحة تكلمنا عليها، وقلنا بأنه كذب على الإمام أحمد كما كذب له، وهذه المسألة كانت فتنة عظيمة للأسف، يعني مات فيها أناس كثر، مات فيها علماء ومات فيها أهل الإيمان وأهل الصلاح، لدرجة أن أول من أحدث هذه البدعة هو ابن أبي دؤل، هذا وزير المأمون، كان وزير للمأمون، ولذلك لما قدموا بالإمام أحمد دعا الله عز وجل أن لا يريه وجهه، فسبحان الله مات المأمون قبل أن يصل الإمام أحمد، فلما وصل أمرهم أن يردوه، ثم أوصى المعتصم، أوصى المعتصم أن يمتحن الناس بمسألة خلق القرآن، ثم بعد المعتصم لما مات والفتنة ما زالت قائمة تولى كبرها أيضا الواثق، ثم الواثق يعني أيضا المتوكل، وكانت النهاية الذي رفع الفتنة ونصر السنة بعد ذلك من؟ المتوكل. لاحظتم عاصم أول من قال بالفتنة من؟ مأمون المأمون، ثم من؟ المعتصم، ثم من؟ الواثق، ثم من؟ المتوكل، ثم رفع الفتنة من؟ المتوكل. المتوكل، ولذلك قال ولا تقل القرآن خلق قرآن، يعني هنا لا تقل لفظي بالقرآن، أيضا قالوا لا تقل ولا تقل القرآن، ولا تقل القرآن يجوز لأن وقل مشفقة، ولا تقل القرآن يعني لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، بل القرآن كلام الله، كيفما تلي وكيفما قرئ وكيفما كتب لا يخرجه شيء من ذلك. وبعضهم قال لا، من قال لفظي بالقرآن لما سئل الإمام أحمد، فالإمام أحمد عنده في بعض الأحيان أجوبة شديدة، وفي بعض الأحيان عندما يسأل من قال بأن القرآن مخلوق قال كافر ولا يزوج ولا يصلى خلفه، ومن قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق قال مبتدع، هو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قال هو مبتدع أيضا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قال هو مبتدع. ولكن ماذا يقال؟ يقال الكلام كلام الباري، هكذا قال بعض السلف وافهموا هذا، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام ايش؟ كلام الباري والصوت صوت القاري، لفظي اي ما اتلفظ به، ما اتلفظ به من الكلمات، يعني حركه اللسان، حركه اللسان المربيه ماذا؟ يعني مخلوقه، لكن المقروء كلام الله وليس مخلوقا، فهو القران كيما تلي كما يقولون، او كيفما تلي، او كما كتب او سمع فهو وحي الله وتنزيله. نعم شيخ، ليس هذه اللفظ من الألفاظ مجملة التي لا يجوز نفيها وإثباتها بإطلاق، بل يجب التفصيل فيها، ولهذا السبب يعني قال مثل الجسم والحيز والمال، ولهذا السبب كان العلماء لا يدخلون في هذه التفاصيل، كانوا لا يدخلون، السلف كانوا لا يدخلون في هذا التفاصيل. إذن هذه مسألة خلق القرآن باختصار، واليوم عندنا مسألة الرؤية. أولا ينبغي أن نعلم شيئا، أن رؤية الله في الدنيا مستحيلة، وكثير من الزنادقة ممن يدعون التصوف زعموا أنهم يرون الله يقظة، حتى قال بعضهم ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زندق طغى وتمرد، ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زندق طغى وتمرد. لا لا، لأن حتى إن بعضهم حتى في المنام اختلف هل يرى الله في المنام، قالوا من حيث الوقوع ممكن، لكن يقال له ماذا رأيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل هل رأيت الله قال نور أن أرى، وحجابه النور، وحجابه النور، وعائشة كانت تنكر رؤية الله بأن تنكر إيش أن رسول الله رأى ربه، يعني خلاف ابن عباس وخلاف غيره، فكانت تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومن زعم، لكن هناك فرق بين إدراك الشيء أو إبصار الشيء. وسيتأه شيخ اللي قلت ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد، فذلك زنديق طغى وتمرد لا تدرك الأبصار. فلذلك قال عكرمة ألست ترى السماء، ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها إذن ترى ربك يوم القيامة، ترى ربك يوم القيامة. طبعا لا نريد أن ندخل في التفاصيل التي تذكر في العقيدة، سواء كان العقيدة الطحاوية أو غيرها من في الشروح يذكرون على أن الرؤية هل النساء يرين الله وهل البصراء يرون الله، وقيل إن أول من يرى الله البصراء، وقيل إن النساء لا يرين الله، وهذا بعيد طبعا. وقيل إن الجنون هل يرون الله أم لا. الصحيح أن يقال من كان مؤمنا رجلا كان أم أنثى إنسا أو جنا يرى الله عز وجل يوم القيامة، يرى الله عز وجل يوم القيامة. وهذه نعمة، هذه نعمة أخرى، هذا هو الفوز الأعظم. والمعتزلة أنكروها بطريقة غريبة، وكل الآية التي وردت كما قلنا لكم أولها تأويلا فاحشا وتأويلا يعني باطلا. فلذلك مثلا الزمخشري في أنموذجه أنكر أن تكون النفي قال بأن النفي للتأبيد. وفي كشافه عند قوله تعالى لن تراني قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال فلا يمكن أن يراه في الدنيا ولا يوم القيامة. وقال أيضا التأكيد، قال بأنه معنى أن الرؤية مستحيلة، الرؤية مستحيلة، قال بأن الرؤية تدل على التجسيم. انظروا كيف نظر. وللأسف وأنا سأسألكم هل الأشاعرة يثبتون الرؤية أم لا حقيقة؟ لأن لاحظوا حتى قالوا ومن يرى النفي بين المؤبد فردد كلامه وغيره اقصد. شيخ أليس فقوله ارتد وسباه تعدد؟ لا جائز حتى هذا. فقالوا بأن الله عز وجل قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال إذن إذا زحزح عن النار فقد فاز، فكيف لو دخل الجنة؟ إذن هو فوز فوق فوز. يعني رموا لماذا؟ رموا إلى شيء وهو إنكار رؤية الله عز وجل. وللأسف قالوا بأن هذا قاله حتى ابن كثير في ماذا؟ في تفسيره. ولكن ابن كثير كما قلت لكم سابقا أن العبارة قد يطلقها شخص ويريد بها ماذا؟ محض الحق كما يقول ابن القيم، ويطلقها شخص آخر ويريد بها ماذا؟ محض الباطل، محض الباطل. هم لماذا أنكروا الرؤية؟ ركزوا معي. ولذلك لم يكفروا المعتزلة، حتى الزمخشري جار الله لم يكفرونه. والرجل كان ما شاء الله في العبادة والطاعة، حتى قالوا إنه كان يبول الدم من خشية الله، إنه كان يقول مع أنه معتزلي معروف أنه ينكر رؤية الله عز وجل. قال لأن الرؤيا للأجسام، وشير كمان للجهة للأجسام، لا بد أن يكون هناك جسم، والجسم لا بد أن يحتاج إلى جهة. قالوا إذن فلذلك لا ينكر إذا قلنا بأن نرى الله معنى أننا قلنا بأن الله مجسم، وإذا قلنا بأن الله مجسم جسم معنى أننا هيئنا له حيزا. فلذلك قالوا لا يرى، فنفوا الرؤية بتاتا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن ينكرون الرؤية، قالوا لا يمكن أبدا أن يروه، مع أن الرؤية رؤية وردت فيها أحاديث متواترة، وردت فيها أحاديث متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحق. إذن أحاديث كثيرة وردت في مسألة الرؤية، مسألة الرؤية رواها أكثر من 30 صحابي، أكثر من 30 صحابي كلهم أثبتوا أن الرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل وينظرون إلى الله عز وجل. لأن الله قال ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة، ناظرة الأولى بدون مشالة والثانية بالمشالة بالرقبة، من نسميها الرقبة الأولى بدون رقبة، ناظرة معنى من نظرة، من الضاد، الضاد من النظرة الحسن، الحسن، ناظرة إلى ربها ناظرة يعني من الرؤية. ولذلك قاعدة عندنا نحوية تكلم عليها غير واحد ولا سيما في شرح ابن أبي العز على الطحاوية، ذكر أن النحويين يفرقون بين ماذا؟ بين نظر إلى ونظر في. النظر إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، ها، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. بنفسه فهو معنى الانتظار، نظرة بمعنى انتظر، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وما معنى أولم ينظروا هنا في ملكوت، أو ألم يتفكروا ألم يعتبروا، فهمت عاصم؟ ها؟ انظر انظر، ينظر نظره بمعنى ايش؟ انتظر، تعدى بواسطة ولا بدون واسطة؟ تعدى بمعنى نصب مفعول به بدون واسطة، هذا هو التعدي، نظر بدون واسطة. إذا كان النظر تعدى بدون واسطة بنفسه ماذا يسمى؟ الانتظار، معناه الانتظار بمعنى النظر، الانتظار. وإذا تعدى بفي معنى ماذا؟ معنى شيخ تفكر والاعتبار، تفكر والاعتبار. قال تعالى ها أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، معنى أولم ينظروا أولم يتفكروا أولم يعتبروا، فالمراد به التفكر والاعتبار. وإن عدي بإلى الإبصار فمعناه ماذا؟ المعاينة والإبصار، معناه المعاينة والإبصار، معناه المعاينة والإبصار. ولذلك قال ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، معنى إلى ربها مبصرة، الإبصار، واضح؟ فإذا إما أن تكون بدون حرف بنفسها، هذا ما يكون معناها الانتظار، وإذا كانت بفي معناها ماذا؟ التفكر والاعتبار، وإذا كانت بإلى بمعناه الإبصار والمعاينة، يعني يعاينه ويبصره، يعاينه ويبصره. هكذا فرق العلماء بين مسألة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم أهل الجنة، أهل الجنة إذا دخل أحدكم، يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، عندما يدخل أحدنا إلى الجنة نسأل الله أن يكون كذلك، يأتي الله عز وجل ويقول تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا العمل ماذا لهم؟ الحسنى، الحسنى اسم من أسماء إيش؟ الجنة. والزيادة إيش معنى؟ الرؤية. مالك عاصم أجب، للذين أحسنوا، أحسنوا ماذا؟ العمل، لهم ماذا؟ الجنة. لا تلعب في القلب، للذين أحسنوا ماذا لهم؟ الحسنى وهي الجنة، وزيادة، الزيادة ما المراد بها؟ نظر إلى وجه الله، نظر إلى وجه الله، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولذلك يوم القيامة أيضا في رواية أخرى يقول لهم هل رضيتم بما أنتم فيه؟ فيقول يا ربنا وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالم، فيقول بلى الآن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، لا أحرمنا الله من ذلك. ولحتى إن بعضهم كان يقول الذي ينكر رؤية الله عز وجل كان يقول نسأل الله أن يحرم منها، هكذا كانوا يقولون. فلذلك يقول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ما المراد بالمزيد؟ فسرها كثير من العلماء أنها الرؤية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من هم؟ الكفار، يعني كفار مفهومه أن المؤمنين ليسوا كذلك. المؤمنين يرون وينظرون إلى الله عز وجل. وأيضا ورد الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا بأن وردت آيات وأحاديث كلها تبين النظر إلى وجه الله عز وجل. فلذلك قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال أيضا ولدينا مزيد، وقال أيضا ماذا قال؟ إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي أي نعم، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر اليوم الخامس عشر البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وما معنى لا تضامون؟ لا يزدوزاهم شر، إما بالتضارون أو تضامون، يعني يكون هناك مزاحمة، يعني كلنا ننظر إلى القمر صحيح؟ هل هناك مزاحمة؟ ليست هناك مزاحمة، كذلك ننظر إلى ربنا عز وجل. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يريد صلاة العصر وصلاة الفجر، لأنها تكون سبب لماذا؟ سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. إذن معنى أن الرؤية، الرؤية ثابتة في نصوص كثيرة، وحديث جرير بن عبد الله البجلي رواه البخاري ومسلم وقال به العلماء، وعقدوا أبواب كثيرة في كتب السنة والإيمان، بل خصوها بمؤلفات مفردة. أحسن كتاب يقال كتاب دارقطني، ثم أيضا كتاب ابن النحاس، ابن النحاس له كتاب الرؤية، والمرجئة الجهمية ينكرون الرؤية، ينكرون الرؤية. فلذلك رد عليهم العلماء، وكتاب الدارقطني كتاب رائع في الموضوع، يعني أعطى للموضوع حقه وجمعه من جميع طرقه. ويوجد في عصرنا بعضهم له أطروحة إذا صح هذا التعبير، في ماذا؟ في مسألة رؤية الله عز وجل. قال وقل يتجلى، التجلي والظهور، يتجلى الله للخلق جهرة، وقل يتجلى، يتجلى الله للخلق ماذا؟ جهرة، يعني يتجلى يظهر، يظهر هكذا جليا جهرة من غير أن يكون هناك حجاب، ومن غير أن يكون هناك عيانا تراه جهرة، ها؟ كما البدر لا يخفى، هل يخفى البدر ليلة البدر؟ كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وربك أوضح. إنكم سترون ربكم، وقد أخذ هذه الفقرة من ماذا؟ أخذها من ها من ماذا؟ الحديث. من حديث، من هذا الحديث، من هذا الحديث، إنكم سترون ربكم يوم القيامة ها كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. قال في رواية لا تضامون أو لا تضارون، لا تضامون أو لا تضارون، وما في رواية لا تضامون بدون الشد، تفسير ضيق شد. نعم نعم صحيح. ولذلك قال العلماء كل ما ورد من الأحاديث جمعها العلماء ووجدوا أنها متواترة، بعضهم قال التواتر المعنوي، وبعضهم قال التواتر اللفظي، بعضهم قال التواتر اللفظي. ولهذا قال بأن الرؤية يوم القيامة، صلى الله أن نكون من أهلها. لكن بقي سؤال، إذا كان الجهمية المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل، فماذا ينكرون؟ ينكرون هذه الصفة، وهل الأشاعرة يقولون بالرؤية أم لا؟ شيخ يقولون بها لكن يحرفونها. طيب كيف يحرفونها؟ يعني يقولون الله، الله يرى إلى غير جهة، يقولون الرؤية تكون في العين أو شيء من هذا القبيل. انظر ماذا يقول الأشاعرة، يقولون إن الله يرى يوم القيامة، ولكن يرى اسما لا حقيقة، يرى اسما لا حقيقة. كيف يرى اسما لا حقيقة؟ يعتقدون أن الرؤية قلبية وليست بصرية، لأنهم يقول هذه مثل المكاشفات، المكاشفات التي تكون من القلب، لا يمكن أن نرى بأبصارنا، لأن الأبصار تقول يستحيل أن ترى الله عز وجل، هكذا يقول. فلذلك أشاعر أقروا بالرؤيا ولكن لم يقروها كما أقر بها أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الرؤيا قلبية وليست بصرية، الرؤيا قلبية وليست بصرية، إذ لا بد من هذا. فإذا قيل لكم هل المعتزلة يثبتون الرؤيا؟ قلوا لا، لا يثبتون الرؤيا، ينكرونها ويؤولون. طيب والأشاعرة هل يثبتون الرؤيا؟ قل نعم يثبتونها، ولكن غير حقيقية، يثبتون شيئا غير موجود، يقولون إيش؟ هي رؤيا قلبية وليست بصرية. تذكر هذا، يعني ما يسمى عندهم بالكشف، رؤيا ماذا قلنا؟ بصرية ولا قلبية؟ قلبية لا بصرية. ولهذا قال ها، وقد ينكر الجهمي أيضا. لا بيت آخر، قل بيت آخر. لا لا قبل هذا، لا وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود، وليس بمولود وليس بوارد وليس له شبه، تعالى المسبح، تعالى المسبح. لاحظوا هذا البيت أخذه من سورة الإخلاص، هذا البيت أخذه من سورة الإخلاص، سورة الإخلاص التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن يعني الثلث الذي يتعلق بالتوحيد، الذي يتعلق بالتوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم يجلسوا أربعوا على، قال ليقرأ عليهم ثلث القرآن، فجلس فقال قل هو الله أحد الله الصمد، ثم دخل. فالناس بدأوا يقولوا كيف رسول قال سيقرأ عليكم ثلث القرآن؟ فخرج فأخبرهم إنها تعدل ثلث القرآن، والرجل الذي كان يختم دائما بقل هو الله أحد فأخبره إنها صفة الرحمن، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، أو أخبره إن الله يحبه. كذلك ذكروا حديث آخر، معاوية ليس معاوية الليث لعل عندما مات، ولكن هذا حديث ضعيف، مات وإذا بالشمس كأنه وقع الخسوف أو الكسوف، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك رجل مات كان يقرأ قل هو الله أحد في مشيه وفي جلوسه وفي اضطجاعه وعند نومه، وقال فلما مات أرسل الله 800,000 ملك للصلاة عليه، فلما نزلوا يعني غطوا نور الشمس. هذا الحديث معروف الطويل، ولكنه حديث لا يصح. فقال له هل تحب أن تصلي عليه؟ قال فأخذ له، أخذ جبريل يعني الدنيا كأنه ينظر إليها، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث لا يصح. إنما العلماء قالوا بأن مسألة الإخلاص نعم تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن من حيث ما تدل عليه، من حيث ما تدل عليه. على ماذا تدل؟ تدل على أن الله عز وجل واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس بمولود وليس بوالد. فيه الرد أيضا على النصارى، وفيه الرد على من؟ على اليهود، وفيه الرد على اليهود الذين قالوا عزير بن الله، وفيه الرد على النصارى الذين قالوا المسيح بن الله. فإذا لذلك قال العلماء القرآن على ثلاثة أقسام بالنظر إلى هذه السورة، القرآن على ثلاثة أقسام، قسم فيه التوحيد فقط، قسم التوحيد، معنى التوحيد إفراد الله بالعبادة، وكل ما يتعلق بإفراد الله بالعبادة وعكسه كله وعكسه هو نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، وهذا تشمله هذه السورة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقسم آخر أوامر ونواهي، يعني كل ما يتعلق بالأحكام من الحلال والحرام، يعني كل الأحكام الشرعية المعروفة التي يتكلم عليها الفقهاء. والقسم الثالث الأخبار، يعني ايش من الاخبار؟ الاخبار عن الامم الماضيه، اخبار الرسل، اخبار الانبياء، اخبار يعني المستقبل، اخبار الجنه، اخبار الميزان، اخبار النار، اخبار الحساب، اخبار، هذه كلها تتعلق بالاخبار، تتعلق بالاخبار. اذن قسم يتعلق بماذا؟ بالتوحيد. وقسم يتعلق بماذا؟ بالاوامر والنواهي. وقسم يتعلق بماذا؟ بالاخبار. اذا جعلنا قسما يتعلق بالتوحيد فسوره الاخلاص ثلث القران، ثلث القران من حيث ايش؟ قالوا من حيث التوحيد، من حيث انها تكلمت عن التوحيد. ولهذا قال قل هو الله احد. لما قال الكفار في روايه وقيل اليهود قالوا صف لنا ربك، انسب لنا ربك، يعني انت تعرف آلهتنا. فأنزل الله قل هو الله أحد، أي الأحد المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقل، أحد الذي لا يتعدد، لأن الواحد قد يتعدد، ولذلك عبر بأحد لم يقل واحد. مثلا زين الدين واحد لكنه قد يتعدد بالزواج وأن يرزق ولدا، تعدد ولا ما تعدد، لكن الله عز وجل واحد لا يتعدد، أحد يدل على ماذا؟ على أنه واحد لا يتعدد. الصمد، اختلف العلماء في الصمد، وهذا في إثبات قل هو الله أحد. ماذا يعتبر هذا؟ إثبات قل هو الله أحد، لأن الإخلاص ماذا فيه؟ سورة الإخلاص ماذا فيها؟ نفي وإثبات. أين يتجلى النفي؟ أين يتجلى النفي؟ قل هو الله أحد، النفي أين يظهر؟ قل هو الله أحد، الله الصمد من؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نفي النقائص، نفي الولد ونفي الصاحبه ونفي النقائص كلها تنفى عن الله عز وجل. ثم فيه اثبات، اثبات ماذا؟ اثبات الكمال لله عز وجل. ولذلك كان يقول بعض علمائنا سوره الاخلاص نفي وتنزيه، او نفي النقائص واثبات الكمالات، نفي النقائص وإثبات الكمالات. أين نفي النقائص؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين إثبات الكمالات؟ هو الله أحد، الله الصمد. الصمد هذا الله أحد، هذا صمد. الصمد إثبات ولا نفي؟ إثبات. وما معنى الصمد؟ الذي يلجأ إليه عند الشدائد. الصمد يعني اختلفوا فيه، ولذلك قالوا هل يمكن أن يقع الخلاف في العقيدة؟ يعني كان الصراع كان بين شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ الصابون، يعني النقاش كان دار طويلا في مسألة العقيدة هل يمكن أن يقع فيها الخلاف. فالشيخ بن باز كان يقول لا يمكن أن يقع فيها الخلاف، والشيخنا الشيخ الصابوني يقول لا يمكن أن يقع فيها الخلاف، وذكر له خلاف في الرؤية. الرؤية ابن عباس يقول بأنه رآه أو نور إن أراه، وعائشة قالت فروع الاعتقاد، نتكلم عن الأصول، لا العقيدة يعني تعتبر عقيدة، مسألة الفروع والأصول هذه مسألة أخرى، يعني فيها نقاش أخرى سنصل إليه إن شاء الله. كذلك الصمد يتعلق بالصفات، ما المراد بالصمد؟ الصمد قيل إنه الذي لا جوف له، الصمد قيل إنه الذي يطعم ولا يطعم، الصمد قيل الذي يلجأ إليه، الصمد قيل الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجه، الصمد ذكروا أقوال كثيرة، ذكروا أقوال كثيرة، لذلك قالوا يمكن أن يقع الخلاف، يعني لا، لكن في هذه المسائل، لكن لا يمكن أن يقع الخلاف في الله عز وجل، لا يمكن أن يقع الخلاف في الله عز وجل، واضح؟ هذا هو. إذن قال قل هو الله أحد، الله الصمد. قال بعضهم قل هو الله أحد، واحد في ماذا؟ في الربوبية، واحد في الألوهية، وواحد في الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. وليس له شبه، المراد بالشبه هنا النظير، المثيل والنظير يطلق كله، المثيل والنظير والكف والند والشبيه كلها يقال له، ماذا يقال له؟ يقال له شبيه. وليس بمولود، وهذا قلنا مأخوذ من ماذا؟ من سورة الإخلاص. وليس بمولود وليس إيش؟ وليس بمولود وليس بوالد. زين. وليس له شبه. الشبه قلنا الذي يشبهه كما قال الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أيضا هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له وهو المسبح سبحانه وتعالى يسبحه الخلائق. قل بيت آخر. هذا واضح في إشكال. ها. وقد ينكر الجهمي يل. ها. قل وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. بعضهم قال ليس له شبه هذا مصدر والمراد به المشابه. ليس له من مشابه. نعم ليس له مشابه. ليس له يعني الشبه معناه مشابه. واستدلوا بالآية هل تعلم له سمية. هل تعلم له سمية. والمسبح معنى المسبح مقدس. الذي يسبح وينزه ينزهه عباده. ينزهه العباد. ثم قال وقد ينكر الجهمي هذا. وعندنا هذا الجهمي نسبة إلى جهم. ها لأن هذا صاحب هذا البدعة والعياذ بالله. ولأزيد هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد عن قول محمد عن مقال عن قول محمد. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذا أشار إلى ماذا؟ الحديث الذي ذكرنا لكم هو حديث جرير وكذلك حديث أنا حديث أبي سعيد الخدري. حديث جرير وحديث أبي سعيد الخدري. وقد ينكر الجهمي هذا. الإشارة إلى ماذا؟ الرؤية. هذه الصفة. شو هي الصفة؟ الرؤية. لكن الشيخ عبر بالمذكر لأنه الأمر يعني ينكر هذا الأمر. نعم ينكر ولكن هذا أي الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى الصفة لأنه لا يشار إلا لمذكور. لا يشار إلا لمذكور. ولذلك قال وقد ينكر الجهمي هذا. هذا إشارة إلى ماذا قلنا؟ قال قلنا إلى صفة الله عز وجل. ها ها لأن للتحقيق لأن الجميع ينكرون ذلك ينكرون رؤية الله عز وجل. ثم ذكر أن الذي روى هذا المقال وهذا القول من أنكر من رواه جرير بن عبد الله البجري وليس جرير فقط رواه حتى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأنس وغيرهم. ها ولذلك قالوا أكثر من 30 أكثر من 30 صحابيا. أنس يقول إن ناسا أبو سعيد الخدري يقول إن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هم سألوه في رواية أنهم كانوا معه. ومن هنا قال بعضهم إن التواتر معنوي لأن رواية أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 15 ليلة البدر فذكر له الحديث. وفي رواية أن ناس سألوا والكل يدل على شيء واحد وإن اختلفت الألفاظ. فقالوا يا رسول الله المعنى واحد يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله نعم. هل تضارون في رؤية الشمس؟ في رواية رؤية القمر وفي رواية رؤية الشمس بالظهيرة. هل يشك الإنسان في الظاهرة؟ الظاهرة الآن الآن هل تشك؟ ها؟ ها صحوا قد يقول نعم الإنسان نعم إذا كان هناك الغمام. فقال النبي صحوا بدون غمام صحوا ليس معها سحاب. واضحة ليس كما الآن كما الآن في النبغية ليس معها سحاب. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تعالى في رواية رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وهو غير موجود هذا. إذن هذا غير موجود. وهذا في الصحيحين أيضا في ذكر فيه القمر وذكر فيه الشمس وذكر فيه الشمس. إذن هذا هو معنى قوله باختصار. وقلنا على أن هذه الفقرة كلها مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال عن مقال محمد. مقال محمد ما هو؟ صلى الله عليه وسلم. يعني رواية جارير البجلي ورواية أبي سعيد ورواية أنس ورواية حذيفة ورواية أبي هريرة، الروايات كلها قالها مقال بمعنى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية التي سبقت. فقل مثل ما قد قال في ذاك، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قل ما قال هؤلاء رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجح. ومن أراد النجاح ومن أراد الفلاح ومن أراد الفوز فليقل بمقولة هؤلاء. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني صرح بالرؤية. رواه جرير عن مقال محمد، عن مقال محمد قلنا يرويه جرير رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل مثل ما قد قال، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله الرواة في ذاك تنجح، معنى تنجح تفلح وتفوز، تفلح وتفوز. فقل مثل ما قال قد قال، قد قال. وقل ما واضح. إذن هذا فيما يتعلق رؤية الله، رؤية الله أو رؤية المؤمنين الله تعالى يوم القيامة في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال الآن سيتكلم على مسألة اليد ويكفيكم هذا. إذن كم بيت قرأتم؟ قل وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. إذن حديث الرؤيا متواتر. وقلنا كتب السنة كلها عقدت كتبا في ماذا، سواء كان الصحاح والمساند ذكرت أحاديث الرؤيا وخصها بماذا، الدارقطني بكتاب الرؤيا، كما ابن النحاس أيضا خصها بكتاب. والله تعالى أعلم وأحكم. ولا تنسوا أن الجهمية ينكرون الرؤيا، وكذلك الأشاعرة من ناحية يزعمون أنهم يثبتون الرؤيا، ولكن في الحق يثبتون الرؤيا لا وجود لها. يقولون كمثل قضية الكشف، يعني يرى الله عز وجل بماذا؟ بقلبه، لا يراه بعينه، لأنهم قالوا إذا رآه يراه مجسما ويراه في جهة. ومن ثم هؤلاء أنكروا الرؤية ولم يكفرهم العلماء. لماذا؟ لأنهم راموا تنزيها بشبه، ولكنهم قد ضلوا، وباتفاق أنهم مبتدعة وضلوا في هذه المسألة، لكن لا يمكن أن يكفروا، لا يمكن أن يكفروا. والله تعالى أعلم.